بسم الله الرحمن الرحيم. انت محتاج تفرغ نفسك تماما، لان احيانا المشكله، ودي بقى اللي قلت لكم هنختم بيها، موانع التغيير بالقران. طب بما ان رمضان ده الموسم، وانت شرحت لنا فكره السنه، وكلمتنا في اول الدرس عن قيمه الوحي، وانه خير، وانه هو الرحمه من عند الرحمن سبحانه وتعالى، و ماشي. طيب امال احنا ليه ما بنتغيرش بالقران؟ بعض الناس معتقد ان السبب الاوحد هو انه مش فاهم، وده احيانا بيكون سبب بالفعل انه مش فاهم. فحل مش فاهم انه يتعلم، فبيقرا فيحضر الايات، فيقرا تفسير. وهنا التحضير ده، التحضير اللي ممكن نسميه التحضير المعلوماتي للقران، انك ده مستويات. اقل مستوى انك تعرف معاني الكلمات، وبعد كده ترتقي تعرف معنى الجملة، بعد كده ترتقي تعرف ما يخص الآية على بعضها. يعني مثلا المرحلة الأولى في تحضير المعلومات للوحي إنك تعرف معاني المفردات، أي كتاب، السراج في القرآن، أي كتاب مفردات القرآن ولو حتى على الهامش. بعد كده معنى الجملة، التفسير اللي بتشرح لك بس الجملة، زي التفسير الميسر أو المختصر في التفسير، أو ترتقي شوية أيسر التفسير، أو ترتقي شوية السعدي، أيا كان التفسير. وبعد كده عايز ترتقي أكتر، لأ، المباحث اللي حوالين الآية، سواء لغوية أو فقهية أو تشرح أو إسقاطات على الواقع، أيا كان. طيب ده من التحضير المعلوماتي، ده مهم جدا جدا جدا للاقتراب من الوحي، وبتكسر حواجز كتير ممكن تخلي الشخص بدل ما واقف سرحان طول الصلاه ومنتظر ان الامام يركع، وقاعد تعبان ورجله تعباه، وكان كمان للاسف متقل في الفطار لانه كان معزوم عند حماته، فكان مضطر ان هو يتقل في الفطار، فقاعد مش مركز. فبالتالي اللي مزود بقى كمان انه مش فاهم اللي بيتقرا، وتبقى الاشكال كمان ان هو للاسف المقصرين بقى في حفظ القران، قاعد مش عارف هو فين اصلا، يعني مش عارف ده ماشي فين، ولا مش عارف، يعني مش عارف هو بيقرا في ايه وخلص. طب الامام بيقرا ربع، هو انا مش عارف هيقرا امتى، ولا بيقرا ايه تاني، فكمان مقصر في الحفظ، وكمان ما حضرش الايات، وكمان قلنا بقى كمان حالته اللي هو اللي احنا شرحناها ديت، فبالتالي هو قاعد عايز يخلص، زي ما مسعود بيقول ليكن هم احدكم ان ايه اخر السور، هو منتظر اخر السور، اخر الركوع، فطبعا هو ما بيستفدش. فممكن يكون من موانع التغيير بالقران عدم الفهم، ممكن، وده مانع قوي، لكن مش ده المانع الاوحد، مش ده المانع الاوحد. يبقى ده مانع من الموانع، احنا ما بنتغيرش من القران بسبب قله الفهم، فبالتالي انك محتاج تحضر، وقلنا ده تحضير معلومات. لكن احيانا بيكون في موانع تانية للتغيير من القران، احيانا زي ما قلت مثلا دلوقتي ان الشخص هو مش مركز، هو لا يبالي. عارفين الواحد لما بدا مثلا يقرا في مساله الالحاد وانواع الملحدين، ومش عارف في ملحد وفي لا ادري وفي ربوبي، وبعد كده بعد فتره شويه لك لا اصل ده الحاد نفسي، او بعد كده اكتر طائفه دلوقتي وحتى بالاحصائيات في اكتر من دوله، لا ما عادش اللي هو الحاد علمي، لا هو، ومش بس حتى الالحاد النفسي، الالحاد النفسي ده ممكن يتعرض لبلاء عظيم فيكفر بالله والعياذ بالله، لا ده هو غير مكترث، يعني هو لا يكترث اصلا في دين او مفيش دين، يعني هو لا يكترث اصلا في اله او مفيش اله، هو عايش حياته والعياذ بالله هو زي ما ربنا وصف بالظبط، بل يريد الانسان ليفجر امامه، مش عايز حاجه توقفه، فمش شاغل باله يسال ليه اصلا، يعني ليه يسال وليه يناقش وليه يسمع. وده بيبقى للاسف نوع سيء، لان اللي عنده شبهه بتعالجها له، اللي عنده اشكال بتحاول ترد له عليه، لكن ده اصلا مش شايف ان لا اشكال ولا غير اشكال، ومش عايز يسمع اصلا، هو حالة والعياذ بالله زي الأنعام اللي ماشية في الشارع كده، مش شاغل بالها بحد، هو عايز ياكل ويشرب بس، فهو زي كالأنعام، مع الفرق في الرهيب في التشبيه يعني. لكن في ناس بتتعامل مع القرآن هو مش شاغل باله أصلا إنه يتغير، يعني هو بيؤدي شعائر معينة، خلاص هنصلي ماشي، هنقرأ ماشي وخلاص، يعني أنت مكبر الموضوع ليه؟ يعني ليه عمال تكلمنا التغيير ونقطة الانطلاق وتغيير وجهة الإنسان، وبعدين يعقبها حركة وحياة المسلم، إيه يا عم الكلام ده؟ الموضوع أبسط من كده بالنسبة لي، أنا بقرأ وردي أو بصروح أصلي وخلاص حسنا، هو بالنسبة له بيملى الخانة، بيعمل صح، يعني قريت الورد صح، صليت التراويح صح، أنا كده الحمد لله. انا مش بقول ان ده وحش، انا بقول انه ما يقتصرش على ده، ممكن الواحد يفقد الخشوع في يوم يعني بلا يعني ده ما ينزلش تحت ده. لكن هو يتوقف عند المرحلة دي ليه؟ يتوقف عند المرحلة دي يعني ليه؟ هو القرآن غير الصحابة، غير أعظم جيل، ليه ما نتغيرش من القرآن؟ فأحيانا بتبقى المشكلة مش أنه مش فاهم، هو مش شاغل باله أصلا، يعني عادي يخلص جزء واثنين وتلاتة وما عندوش ولا تساؤل واحد، يعني ما قبلوش أي تساؤل، ما فيش آية بقى عايز يرجع يقرا فيها، مش حتى أنه مش فاهمها، آية أثرت فيه فعايز يستزيد من أقوال العلماء فيه. تخيل ممكن يقرا جزء واثنين وتلاتة واربعة وما فيش آية شغلته، يعني قفل المصحف كده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خد خمس آيات رجع فرجع بهن، ما سابهمش، يرجو فؤاده زي ما قلنا عائشة بتقول، هو قفل المصحف كده لم يرجع بشيء، وقف يصلي ممكن في مسجد ممكن يصلي بجزء ولم يرجع بشيء، رجع بيته لم يرجع بشيء، مفيش حاجة لم يعلق شيء، مفيش حاجة رجع بها، مفيش أي شيء خطف قلبه ولا خطف قلبه ولا بصره. حتى ربنا يقول عن المنافقين إن في بعض الآيات كادت أن تخطف أبصره، يكاد البرق يخطف أبصره، هو مفيش مش أي حاجة، متخيل؟ فهو ليه؟ لأنه هو مش لا يبالي، هو مش واخد الموضوع بجد، هو مش فاهم قيمة. يعني عارفين لما الصحابي ابن حضير لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وفي خلاف هل كان بيقرأ الكهف ولا البقرة، في رواية البخاري إنه كان بيقرأ الكهف، وأيضا في أيضا رواية البقرة، مش ده تحقيق يعني السورة، لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله كنت أقرأ وبعدين وجد ظلة وسحابة بتقترب، كل ما بيقرأ بتقترب، فالفرس خافت وبدأ يتحرك فخاف على ابنه، المهم راح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ ابن حضير تلك السكينة تنزلت، لا تتوقف عن القراءة، بيحدث الآن أمر عظيم، اقرأ اقرأ وارتقي، تحفهم الملائكة. احنا مش بنتعامل ان ده حدث، الشيطان فاهم ان ده حدث عظيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، احنا مش بنتعامل ان دي ممكن تكون لحظة تغييرية، مش بنتعامل كده. يعني جبير بن مطعم دي كانت في حياته لحظة تغييرية، كاد قلبا أن يطير. هو ايه الأدوات اللي كانت مع مصعب بن عمير لما راح المدينة غير الوحي أصلا؟ يعني مصعب بن عمير فتح المدينة كان معاه ايه؟ كان معاه ايه غير انه يقول له اجلس اقرأ عليك القرآن؟ يعني واحد عايش القرآن، القرآن نزل عليه، طبق الوحي، راح ينشره، فتح مدينة استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا مش بنتعامل إن ده ممكن حياتي فعلا فعلا، مش أفوارة، مش درس وعظ، يعني مش بقول كلام عشان يعني، لا ده حقيقة إن ممكن فعلا حياتك تتقلب، ممكن تكون إن يا جماعة القرآن لما بيغير، القرآن ودي بتبقى يعني القرآن فعلا صعب، صعب بمعنى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، القرآن معاني ثقيلة فعلا حقيقة اللي عايز يعيش فعلا، لا القرآن ده معاني ثقيلة، القرآن بيطلب طلبات عظيمة. لكن احنا عارفين أثر وإن كان في ضعف دوره مع كتاب الله حيث دار، أو دور مروى عن المسعود سواء عن وسلم في ضعف أيضا عن المسعود، دور مع القرآن حيث دار، احنا نقدر نسيب نفسنا مع القرآن؟ يعني نقدر لما تيجي آية أنا سايب نفسي تماما، اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله، انا هعتبرها لعب وله؟ يعني ان فهو يخلفه لما فقت من شيء هعتبر كده فعلا؟ يعني هل انا هتعامل مع الايات دي على انها حقائق وان انهم يكيدون كيدا ولا يزولون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم وان الله مالك السماوات والارض وربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء؟ الايات دي كل اللي بيقابلني في كل المعاني، سواء على معرفة الله، على الدار الآخرة، على حقارة الدنيا، على حقارة الكافر، على نعيم الفردوس الأعلى، على كل المستويات، هل أنا بتعامل على إن ده حقائق؟ هل أنا بدور مع القرآن حيث دار؟ مؤمن آل فرعون كان بيقول كلام هو حاسه، يقول لهم يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، هو ما كانش بيمثل، هو شايفها متاع. فهل أنا لما أروح أدعو حد بقول له يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، أنا شايفها متاع؟ لا أنا مش شايفها متاع، لا طبعا أنا متعلق ب يعني جزء كبير مني جدا متعلق بالحياة الدنيا، لكن أنا فعلا قلبي لا، أنا قلبي مشتت، أنا قلبي موزع أصلا. فبالتالي إنك تدور مع القرآن حيث دار، هل أنا مستشعر المسؤولية للآيات اللي بتنزل عليا دي؟ إن القرآن إحنا دورنا نشر القرآن للعالم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون الوحي للعالمين نذيرا. انا ده من دوري. القران فيه معاني ثقيله لكن انا مش بتلقاها اصلا. يعني ربنا بيقول انك لتلقى القران، انا مش بتلقاها. يعني انا مش شاغل بالي ان انا الان يعني يعاد تشكيلي مره اخرى. اللي بيتلقى الواحد ده بينشا نشا اخر، هو الان بيعاد تخليقه، يخلق مره اخرى. احنا ما بيحصلش معانا كده، احنا ما نتعاملش يعني ما نتعاملش بالجديه دي. لا، انا بتعامل ايه؟ انا عايز معنى لطيف. ان انا يعني لذلك ممكن يعني يقول لك في خطاب لما يجي يقسمه مثلا انواع الدروس او كده، لك في خطاب معلوماتي بيفيد معلومات جديده، وفي خطاب ممكن يخليك تتاثر بس ما تتغيرش. يعني ممكن خطاب مثلا مليء بالقصص الجميله والنهايات المبهره والشعر المتتالي واللغز، فانت ممكن تعيط، لكن عادي بعد ما بتطلع من ده خلاص والموضوع انتهى. لكن في خطاب مغير. القران بيجمع بين الثلاثه، معلومات وتاثير وتغيير. يعني القران بيجمع لما تتلقى الوحي بتتاثر فعلا لو انت مركز مع القران، ومعلومات بيبهرك باعاده تصوراتك عن الحياه ويخليك تاخد قرارات تغييريه في حياتك. لكن المشكله ان احنا احيانا بنتعامل مع الوحي بحاله من اللاكتراث. انا مش مكترث اصلا، انا ما عنديش. لذلك هو اخطر طريقه بيقوم بها القران ده في ظني. الواحد بقى له فتره طويله بيحاول يتتبع كيف غير القران الصحابه. السؤال ده يعني حاولت اجاوبه في اكتر من درس، في درس اصلا بالعنوان ده، وفي درس اسمه التغيير بالقران والواقع العلماني، ودرس اسمه اعاده الضبط. كل ده انا حاسس الواحد مش عارف لسه يصل الى كنه الطريقه اللي القران غير بها الصحابه. عمل ايه؟ انا ظني من اخطر هذه الادوات اللي القران غير بها الصحابه انه اعاد تشكيل عقولهم وهمومهم ونفوسهم مره اخرى. هو صنعهم مره اخرى اصلا. عارفين لما بيقولوا على حاجه في التطورات العلميه او الثورات العلميه، نشات فكره اسمها البارادايم، اللي هو العقل او الصندوق اللي بيفكروا. بيقول لك الثورات العلميه بتحدث ان احنا نفكر خارج الصندوق، ان البارادايم العلمي كله او الابحاث العلميه كلها ماشيه في اتجاه، فيجي واحد يقول لا احنا هنفكر بره المنطقه دي خالص، يكسر البارادايم ده، هنفكر بره المنطقه دي، فيقولوا انت مجنون، فيقول لهم طب ما نشوف، فتطلع صح، فيمشوا في اتجاه تاني، فيغير المسار العلمي. يعني من اللي كتبوا في بنيه الثورات العلميه. القران كسر طريقه تفكير الصحابه اصلا في الواقع ده، حتى التفكير الفلسفي اليوناني اللي كان موجود، القران جه مختلف تماما عن اي طريقه، حتى ما جاش بصوره البراهين والامكان والحدوث ومعادلات الفلسفيه، ما جاش كده. والصحابي طبعا، الصحابه كانوا عايشين في العرب، يعني كل اللي قدامهم ايه؟ شويه صحراء وابل وخناقات على شويه قبائل. لأ، القران كسر كل ده، رسم هموم جديده تماما، كسر اصلا حواجز الزمان والمكان، كلمهم من لحظه اني جاعل في الارض خليفه، بل من قبل ذلك وكان عرشه على الماء. بيكلمهم على الخلود، وبيكلموا على طموحات عاليه جدا، وبيكلموا عن وظيفته في تحقيق ده وعن دوره. لأ، القران صنعهم، غير همومهم اصلا. يعني بقت هموم المتلقي للوحي مختلفة تماما عن أي هموم، بقى بكاؤه لأشياء أخرى وفرحه لأشياء أخرى عن المجتمع. فلذلك تلقي الوحي وسط الناس صعب، محتاج تنعزل شوية، ودي فكرة القيام أو فكرة الاعتكاف، يعني سواء القيام الليلي أو الاعتكاف السنوي، إنك تبتعد عن الضغط. المجتمع بيفكر بطريقة والقرآن بيطلبك بطريقة تانية للتفكير أصلا. انت بتصحى، الشخص ممكن يصحى ما فيش فجر، يصحى الساعه 7، يروح الشغل يوميا، الناس بتتكلم في قضايا دنيويه كلها، غيبه ونميمه، واللي بيعرف حاجه واللي بيكسب بحاجه مش عارف اللي بيكسب بحاجه بيشتغل بيها، وعادي ممكن يطعن في ده ولغايه تبرر الوسيله، وبعدين يرجع ينام. الحياه طاحونه. فتيجي القران بيكلمك عن عالم اخر، عالم الغيب، عالم اخر بيربطك بيه ربط مباشر. فانت متخيل انك تتلقى ده ليليا وسنويا في رمضان، ده هيغير تفكيرك، هيخليك تاخد قرارات غيرك هيقول عليك سفيه. قالوا انؤمن كما امن السفهاء. ما هو لما المنافقين في المدينه لقوا من النموذج المؤمن اللي بيطرح عليهم هو نموذج المهاجرين ونموذج الانصار، نموذج ناس ضحت ببيوتها واسرها وحياتها، ونموذج ضحت باموالها، فقالوا دول سفهاء. فطبعا هم شايفين ان ده سفاهة. فلما انت تفكر بالطريقة القرآنية ممكن تاخد فعلا قرارات في حياتك اللي حواليك يقولوا دي سفاهة، لكن انت هنا مرتبط بالوحي. فانا ظني ان اخطر طريقة غير فيها القرآن في الصحابة انه اعاد تشكيلهم مرة اخرى. الاشكال الاكبر ان احنا بنصنع موانع لتلقي ده، عندنا موانع. يعني احنا بنقف في الترويح يا اما مشغول، مش مركز، مش فاهم قيمة اللحظة دي في حياتي، مش فاهم قيمة لحظة الاعتكاف ان انا 10 ايام بيعاد تشكيلي. عارف لما من لما يكون الفيروس خطير جدا جدا انه يعمل ايه؟ انه يدخل الخلية ويغير في الدي ان ايه بتاعها، فلما تبقى الخلية تتكاثر هي بتقوم الان بتكثير الفيروس ده. وإلا المثل الأعلى، القرآن بيغير في الدي ان ايه بتاعك لو انت سمحت لده، لان دول مع القرآن. في واحد بيقول لك لا انا مش هسمح للواحد انه يدخل دماغي، اللي هم اللي هي ما كانوا زي فكرة زمان كده يوزعوا الكرسف يوزعوا القطن عشان القرآن ما يخشش، انه ما كانوا عرب فاهمين، ما كانش عندهم مشكلة اللغة، مشكلة الفهم. لو ركز وسمع وسمح للقرآن انه يؤثر فيه هيتغير. لذلك كانوا بيترعبوا ان حد يروح يسمع القرآن من نفسه، بيترعبوا. وكان في خطبة بالعنوان ده، كيف لا يؤثر فينا القرآن. اذا كان هم كانوا خايفين، المشركين والمنافقين بيجهدوا نفسهم عشان القرآن ما يأثرش فيهم، احنا العكس، احنا بنجاهد عشان نتأثر. هم كانوا بيجاهدوا نفسهم كيف لا يؤثر فينا القرآن، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن. ومش كفاية ما تسمعلوش، لا، لازم تشغل نفسك وهو بيقرأ عليك القرآن. لانك لو سبت نفسك من غير ما تشغل نفسك هتركز في الوحي، هتتأثر فهتتغير. لا تسمعوا لهذا القرآن ايه؟ والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلازم يعني تشوش على نفسك عشان لو سبت نفسك هتتأثر بالوحي. فكان اللي بيتلقى الوحي اما ان يؤمن او يجحد. يعني ايه؟ يعني بيعترف ان ده من عند الله وان ده له سطوة عليه، هذا الكلام مختلف، لكن هو قرر انه ما يؤمنش. فكان اللي بيتلقى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم كان يا يؤمن يا يجحد، وجحدوا بها واستيقنتها انفسه، اللي هي في الآية الصورة اللي جاءت وإنك لتلقى القرآن، سورة النمل. فالشاهد ان المشكلة ان احنا مش سامحين لنفسنا ان احنا نتلقى ده. لا بدي وقت، طب اديت وقت ما بديش فراغ نفسي، ومش عارف افرغ نفسي داخليا لتلقي الوحي، مش قادر اسمح ان المعاني دي تدخل وتعيد تشكيل. لا، كل حاجة عندي عليها اعتراضات. يعني تيجي القرآن يكلمك عن حقارة الدنيا، لا بس ده مش معناه ان الدنيا حقيرة. يكلمك مثلا على حقارة، لا اصل ده مش معناه كذا. يكلمك على قيمة الجنة، اصل ده مش معناه كذا. وما انت سبت ايه؟ يعني كل حاجة عندي قصادها رد وممانعات واشكال وتفلسفة. خلاص ايه؟ ما هو مش ده يعني القرآن، انت مش سامح للوحي انه يغير في طريقة تفكيرك اصلا. يعني حتى الاحكام الشرعية لما تيجي تدرسها وطريقة عرض القرآن للأحكام الفقهية، يعني أي حاجة، بس طبعا أنا كده الوقت خلص. أي حاجة مثلا ربع الطلاق مثلا، ربع شوية الطلاق اللي في سورة البقرة، طريقة عرض القرآن للأحكام مختلف تماما، مختلف. وخلط الآيات بين أسماء الحسنى والحفاظ على الجانب الأخلاقي مع وضع جانب وعظي عشان تعرف تطبق، مع استحضار الأخروي للحاجة، مش مجرد قوانينها تحاسب عليها. طريقة مختلفة تماما لعرض الأحكام التشريعية. فاللي هيسمح لنفسه أن يعاد تشكيل عقله مرة أخرى هو بيختلف، هو هنا بيلبس النظارة القرآنية، هو هنا بيصنع عقله مرة أخرى بطريقة مختلفة. وده القرآن عمله في الصحابة، فأصبح أن هم كلهم أصبحوا قريبين من بعض في طريقة التفكير. يعني حتى كان ممكن زي سيدنا أبو بكر الصديق كده من غير ما يسمع حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. في زيادة، والصحيح مسلم إن هي فيها ويؤتوا الزكاة. الصديق فهم من ربط الزكاة بالصلاة على طول في القرآن إنهم مرتبطين مع بعض. يعني هو خلاص، هو بقى روح الدين بتسري فيه، خلاص هو مش محتاج. فبالتالي أنا بتعجب إن شخص، يعني أنا كما بحبش يعني الواحد يتطرق للقضايا زي دي، لكن مثلا انا من الكتب اللي قراتها وكانت صادمه بالنسبه لي كتاب البوصله القرانيه للدكتور احمد خير العمري. الكتاب اسمه ايه؟ البوصله. يعني المفروض ان دي الوجهه القرانيه. انا شايف ان الكتاب عكس البوصله القرانيه، ده في تقييمي الشخصي. فانا مستغرب، هي دي البوصله القرانيه ان العمران رقم واحد وان الاخره الاهتمام بها في كتب العلماء حصل نتيجه مراحل الضعف والانهيار زي انهيار الاندلس وكده، فهم دول اهتموا بالاخره وكتبوا في الاخره كتير عشان هم متاثرين بالحاله الدنيويه المنحدره، لكن مش عارف ايه ده. هو ايه؟ تعالى كده نقرا القران مع بعض ونشوف الاخره جت قد ايه في القران. لا ده الهرم القراني على اولويته الاخر. ده انا عايز اقول لك ان كتير، وده ممكن ان شاء الله يبقى في درس نتكلم فيه، يعني طريقه القران في مواجهه الشبهات والالحاد مختلفه ايضا. لا القران بيجيب اسباب غير الاسباب اللي احنا بنقعد نناقشها. من اهم الاسباب دي بل كذبوا بالساعه، يعني هات لا يؤمنون بالاخره وهات بل كذبوا بالساعه ومر في المصحف شوف جت فين. يعني شوف هتجد ان تحليل اسباب نفور كتير من الناس ان هم مش مؤمنين بالاخره، وان الايمان بالاخره ده محوري مركزي من مركزيات الوحي. في محاضره بالعنوان ده. فاللي يسمح لنفسه ان يعاد تشكيل عقله بالقران بعيدا عن الثقافات الغالبه وعن تقاليد المجتمع وعن انه مش عايز يواجه الناس بما يكرهون، انا مش عايزك تنشغل بدلوقتي، انا عايزك انت يعاد تشكيلك مره اخرى على كتاب الله سبحانه وتعالى. واسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان وان يوفقنا لفهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى، وان يبلغنا ليله القدر وان يفتح علينا فتحا مبينا في فهم كتابه سبحانه وتعالى، وان يجعلنا واياكم من اهل القران الذين هم اهل خصته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.